وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وبين ربنا جل جلاله أنه حليم صبور يحلم عليهم ويصبر على جفائهم على كفرهم وعنادهم يمهلهم ولا يهملهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون أيها المسلمون عباد الله إن هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ينتظرهم مصير مؤلم وعذاب عظيم يوم يقوم الأشهاد يقول الله عز وجل فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ويقول جل من قائل وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون هؤلاء الذين نسوا لقاء الله ما أعظم خسارتهم ما أشد شقاوتهم ما آلم عذابهم في دركات الجحيم أيها المسلمون عباد الله لنحذر تمام الحذر من نسيان لقاء الله على كل منا أن يستعد للقاء الله عز وجل وأن يأخذ للأمر أهبته وأن يعد له عدته فإن لقاء الله آت كما قال جل من قائل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم يستعد العبد للقاء الله عز وجل بالإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يستعد للقاء الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام يستعد للقاء الله بالوفاء بالحقوق وأداء الأمانات وبر الوالدين وصلة الأرحام وقراءة القرآن وذكر الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستعد للقاء الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله بالتواصي بالحق بالتواصي بالصبر يزداد في كل يوم علما بالله علما بأسمائه علما بصفاته علما بوعده ووعيده يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أيها المسلمون عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن حرص العبد على لقاء الله ومحبته لذلك اللقاء يكون بحسب حاله في إيمانه في يقينه في عبادته في حرصه على السنة في اعتصامه بالكتاب في وفائه بالعهود فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة رضي الله عنها أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، وإنما العبد إذا بشر بلقاء الله وجنته ورحمته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ذاك عبد الله المؤمن. وإن الفاجر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هكذا من كان على الإيمان، من كان على الاستقامة، من كان على الطاعة، من كان من أهل التوبة والإنابة بشر برضوان الله ورحمته فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ومن كان على الإعوجاج، من التمس بنيات الطريق، من انحرف عن الجادة، من عصى الله وعتى عن أمره وعاند رسله بشر بسخط الله وعقابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله قد بين الأعمال التي تحببنا في لقائه. من هذه الأعمال الإيمان به جل جلاله والتقرب إليه بالصالحات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من هذه الأعمال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من هذه الأعمال الاقتداء بأنبياء الله ورسله الذين أمرنا بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من هذه الأعمال أيها المسلمون عباد الله الهجرة والجهاد في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ليست محبة لقاء الله بالتمني وإنما بالعمل الصالح. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أيها المسلمون عباد الله، على رأس هؤلاء الذين أحبوا لقاء الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام من الليل حتى تورمت قدماه، الذي كان يقرأ القرآن على كل أحواله، الذي كان صمته فكرا ونطقه ذكرا ونظره عبرا، الذي خالق الناس بخلق حسن، الذي دعا إلى الله بالليل والنهار سرا وعلانية، الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هكذا كان دعاؤه صلوات ربي وسلامه عليه، يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبياً حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. تقول رضي الله عنها: فلما كان في مرضه الذي قبض فيه وكان رأسه في حجري أغشي عليه ثم أفاق، فرفع نظره إلى السقف وأشار بأصبعه فقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. فعلمت أنه لا يختارنا، وعلمت أن ذاك هو حديثه الذي كان يحدثنا. اختار لقاء ربه، اختار ما عند الله. ويزيد هذا المعنى بيانا أيها المسلمون عباد الله، أبو مويهبة غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه يقول: صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصف الليل، فقال: يا أبا مويهبة انطلق بنا، فإن الله قد أمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. قال: فانطلقت معه، فلما أتى أهل البقيع قال: السلام عليكم يا أهل بقيع الأغرقد، ليهلكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، وللآخرة شر من الأولى. ثم التفت إلي وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بينها وبين لقاء الله. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لكنني اخترت لقاء الله. اختار ما عند الله، اختار جنته، ثوابه، رضوانه، حاله كحال من قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا كان الصالحون من عباد الله. هذا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه في سكرات الموت، تقول زوجه: واكرباه، فيقول رضي الله عنه: بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقول زوجه أسماء بنت عميس: إنا لعند علي حين طعنه ابن ملجم. بعدما طعن رضي الله عنه وحمل إلى بيته، زوجه إلى جواره، قالت: شهق شهقة ثم أفاق، فقال: مرحبا مرحبا، قلت: مع من تتحدث؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي جعفر، وهذا عمي حمزة، وهذه أبواب السماء قد فتحت، وهؤلاء الملائكة يبشرون. ثم قال رضي الله عنه: الحمد لله الذي أورثنا الجنة. ثم قال: وهذه فاطمة وحولها وصائفها من الحور. ثم شهق شهقة خرجت فيها روحه رضي الله عنه، وهو في الدنيا يتحدث عن الجنة، يتحدث عن أولئك الذين سبقوه. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما أصابه الطاعون جعل يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقه، اللهم إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا لسهر الليالي وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب السمر. وهكذا حكيم بن حزام عليه من الله الرضوان لما كان في كربات النزع قيل له: ما تشتهي؟ ما تشتهي؟ أتشتهي طعاما؟ أتشتهي شرابا؟ ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله الكريم. هؤلاء هم الذين كانوا يرجون لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. أيها المسلم الموفق المسدد، كلما أكثرت من العمل الصالح، كلما تقربت إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كان لقاء الله حبيبا إلى نفسك. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما نزل به الموت يوصي عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يوصيه بتقوى الله، يوصيه بأداء الحقوق إلى أهلها، يوصيه بالعدل في الرعية، ثم يقول له: واعلم يا عمر أنك إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا حي يا قيوم، نسألك أن تحسن خواتيمنا. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير رضوان. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن من العبادات القلبية العظيمة التي نحرص عليها ونسعى إلى تحصيلها عبادة الرجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في ربه. قال أهل العلم: الرجاء هو الثقة بجود الرب تبارك وتعالى. كن على ثقة أيها المسلم، أيها الصائم، أيها القائم، يا من صمت لله وقمت لله إيمانا واحتسابا، يا من واظبت على الفرائض، يا من أكثرت من النوافل، كن على ثقة من أنك تعبد ربا وهابا كريما يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير. كن على ثقة في أنك تعبد ربا لا يخلف الميعاد، وقد وعد جل جلاله عباده الصائمين وعباده القائمين بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات وحط الخطيئات وإقالة العثرات. نسأل الله أن يجعلنا منهم. من كان يرجو ثواب الله عز وجل وقد عمل بطاعة الله على نور من الله، فإن الله جل جلاله أجل وأكرم وأرأف وأرحم من أن يخيب رجاءه. الله جل جلاله لا يخيب رجاء مذنب قد تاب، ولا يخيب رجاء عبد قد عمل عملا صالحا أو نوى عملا صالحا ثم عجز عنه. قال جل من قائل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والويل لمن غلبت آحاده 10. أيها المسلمون عباد الله، قد تكون هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة من رمضان، فما أجمل أن نختم شهرنا بتوبة لله عز وجل نصوح، توبة تنصح القلب بألا يعاود الذنب. ما أجمل أن نختم شهرنا بالاستغفار، ما أجمل أن نختم شهرنا بالرجوع إلى الله بمضاعفة الصالحات. من كان محسنا فيما مضى من أيام رمضان فليحمد الله وليزدد ولينتظر جائزة ربه، ومن كان مسيئا فيما مضى من أيام رمضان فما زالت فيه باقية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يكشف الستر، يا قديم الإحسان، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك تعلم أن لنا ذنوبا كثيرة سترتها عن أعين الناس في الدنيا، اللهم كما سترتنا في الدنيا نسألك أن تسترنا يوم العرض عليه. اللهم لنا، اللهم استرنا يوم العرض عليه، اللهم استرنا يوم العرض عليه، يا حي يا ستير نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والغنى عن الناس. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه يا أرحم الراحمين. اللهم إن إخوانا لنا قد صاموا معنا في العام الذي مضى ثم انتقلوا إلى جوارك، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم أجرهم من عذابك، اللهم أجرهم من عذابك، اللهم أجرهم من عذابك. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم إن أمهاتنا وآباءنا قد أحسنوا إلينا وقاموا علينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره، ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.